الزار كناوي القريه عاش الشعب غيقول لي واش غنسكتو على خلا ضرباه ولا انا اللي خور جدودنا بجدودو وكلاه ما غيكفيكم معنا ترهيب ما غيكفيكم معنا قرطاس حالفين بربي ما غنتفاكو تقبضوا اللفع من الراس ما جيتش للحس ولا نعيس جيت نعطيك القنبول لا ما قادش تحس بهضرتي يلا تنحى وزول شي كيخاف من هضرتنا وشي كيخاف من لساننا ما عارفيناش باللي مدبوحين والازمه اللي مهضرانا انا المقصح انا المدبوح انا المهضوم انا المواطن المغربي اللي عمقت وجرحو نتوم انا اللي بايعت وتباعيت انا اللي طيقت وتخانيت انا اللي جبت الاستقلال وعمري بما حسيت انا الام اللي مات ولادها في البحر يا ما بكيت انا الاب اللي رميتو في الحداده وبولادي ضحيت انا المواطن المقهور انا الدرويش المحقور انا الموجز المضروب انا المتعاقد المنبوذ انا الموظف اللي ربيتوه بالاقتطاعات مخنوق انا الحر اللي مر القريه مشدود انا الريفي اللي كان حلم يزيان الريف انا الجبل اللي خليته قدامه غير كيف بلا ما تسولني على الثروه شكون اللي كلا فينا المال شكون مستافد من جوج بحور ومقالي على الرمال شكون طاحن الفوسفات وكاسب كاع الشركات الكبرى شكون طاحن البلاد طحين وباقي كيقلب على الثروه صباح الخير الشريف رصيفنا ولا خريف لا كنا 40 مليون راه 30 جالسين معاك غير بالسيف كنامنوا بالله كنبغيو الوطن وكنموتوا على الشعب 2020 ما غيبقاش الفقر حيت كلشي غيهرب باسم الشعب عاش الشعب وعاش اللي درويش يما راني ساخت كي بغيتيني ما ندويش غرقونا بالحشيش ودمروا حياتنا بالفانيد ومن طحلمنا ولاد الكلاب باش نبقاو ليهم غير عبيد باسم الشعب عاش الشعب وعاش اللي درويش يما راني ساخت كي بغيتيني ما ندويش غرقونا بالحشيش ودمروا حياتنا بالفانيد ومن طحلمنا ولاد الكلاب باش نبقاو ليهم غير عبيد ما باغي والو من هاد البلاد باغي غنرتاح باغي التعادل وما ناكل وربحوا بالرباح قطعنا ليات من النجاح وبحينا بالصياح قاش اديونا وطلبونا نطلبوا منكم السماح جيت للدنيا لقيت والديا مفرشين كش على الدس وبوم تمارا مكرفص وامي كتجوع باش تدس وكبرنا باتاي والخبز ونهار المزوهر العدس لوبي وحمص ما شبعاني نتاقص وما عندي ما نلبس ودمنا كيتمس تهرسنا ما لقينا الدبس مألمين وقطعين الحس غادي نغجر بالحيط هكاك ومشينا للحبس اختصرتوا لينا الكرامه وكسرتوا فينا النفس خسرنا معاكم العمر ما بقى ليا علاش نخاف حنايا موالين الدار وعيشونا فيها ضياف كيفاش كنحب هاد الوطن اللي هز عليا الكتاف حلت الدنيا في عيني حياه بدوني هدف باسم الشعب عاش الشعب وعاش اللي درويش يما راني ساخت كي بغيتيني ما ندويش غرقونا بالحشيش ودمروا حياتنا بالفانيد ومن طحلمنا ولاد الكلاب باش نبقاو ليهم غير عبيد باسم الشعب عاش الشعب وعاش اللي درويش يما راني ساخت كي بغيتيني ما ندويش غرقونا بالحشيش ودمروا حياتنا بالفانيد ومن طحلمنا ولاد الكلاب باش نبقاو ليهم غير عبيد على مد الجزع والقهر فين عليا بكاس ميك السيرات مشيت في الشعر كتبت حروفها من دمي جالة جات في كتاب القاري رسالة جات من عند أمي اللي حامينا حرامينا كلشي فهم لما سمي عندنا أمير المدمنين لبس الهام ديال الإسلام مستشار وعرق يهودي البرادر وأغولاي نصف الشعب رديتو يسعى وانت حساف الفاتح ماي اللي شدينا يعرفوا الله أودي ميمتي غير نساي كلبونا سادسونا حاكمنا ظالمونا كلب الكساوي قمعونا عطيونا حقنا في هاد البلاد ولا جمعونا وعدمونا أعطيني حقي ولا شرجي بتيري في سلاح الموت الله الوطن تانت يمشي هذا الشعر ديال الخوت هذا الشعر ديال الخوت متلك راجل حسن ما تيش عندك هوية فيها مشموت قلبي الخوف من الله الأحد ماشي مديكتاتور مكبوت هادي لعب خفيف باللي بلا ما نزيد نتقاد هادو ثلاثة اللي في البلاد دايرين كيف الدروس بالعقاد جمنا كاع ما نساوي والو غير بوليت وسقاد غير خدونا غير عدمونا لوحونا في بحر بالحجار وتقاد غير اللي هضر باسم الشعب وقال العيب في اللي حاكم رضو اسلامي متطرف قالوا ارهابي وغادي يساهم اش من خير غادي تلقى بلاد جدولها غير كزاد نهار شدو زمام الامور سعوا في التيلي خمسة دراهم ياه اللي خايف يروح باسم الشعب عاش الشعب وعاش اللي درويش يما راني ساخت كي بغيتيني ما ندويش غرقونا بالحشيش ودمروا حياتنا بالفانيد ومن طحلمنا ولاد الكلاب باش نبقاو ليهم غير عبيد باسم الشعب عاش الشعب وعاش اللي درويش يما راني ساخت كي بغيتيني ما ندويش غرقونا بالحشيش ودمروا حياتنا بالفانيد ومن طحلمنا ولاد الكلاب باش نبقاو ليهم غير عبيد